صبحي بالبشائر من حماك للثغور بيعه تهدي وسيف قاطع كل كفور صبحيهم بالبشائر من حماك للثغور بيعه تهدي وسيف قاطع كل كفور قد اتى الشجعان وفدا كل مولانا القدير بايعوا الدولة حتى قد أتى الشجعان وفدا كل مولانا القدير بايعوا الدولة حتى قد أتى الشجعان وفدا فضل مولانا القدير بايعوا الدولة حتى يحكموا شرعا غفور وأسود الحرب صارت تشتهي ضرب النحور جرع الأعداء رعبا صبحيهم بالبشائر من حما كل الثغور بيعة تهدي وسيف قاطع كل كفور صبحيهم بالبشائر من حما كل الثغور بيعة تهدي وسيف قاطع كل كفور.